إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول أيضا: إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول عندما تذكرهم يتذكرون ويخرجون عن غفلتهم ونسيانهم. والإنسان المسلم ذكار لله وقابل لمن يذكره. المسلم هو صاحب اللسان الرطب بذكر الله، وصاحب القلب والعقل القابلين للتذكير. لسانه دائما يذكر الله عز وجل في الصلاة وفي غير الصلاة، تحميدا وتمجيدا وتكبيرا وتسبيحا وتهليلا، وبهذا يسمى شاكرا ويسمى ذاكرا. والمسلم الذي لا يذكر الله قلبه يكون معرضا لهمزات الشياطين ونزغات إبليس. لهذا حرص النبي محمد عليه الصلاة والسلام على أن يعلم الصحابة الكرام أنواعا من الذكر وفي حالات متعددة، حتى يكون المسلم على صلة بالله، لأن انقطاع الصلة بالله عز وجل أمرها عظيم يوم القيامة. لهذا جاء في بعض ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم الذي يذكر الله عز وجل يملأ الله قلبه بالإيمان وبالنور. وجاء أيضا من أن الإنسان الذاكر لله تعالى لا تعتريه الغفلة، ولا يكتب يوم القيامة من الغافلين. والتطبيق العملي للذكر، وليكون الإنسان من الذاكرين وليس من الغافلين، جاءت أحاديث كثيرة، منها ما يلي: كأن يتلو الإنسان 10 مرات بعد صلاة الصبح وهو جالس كهيئة الصلاة، 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات بعد صلاة المغرب، وهو بعد أن يسلم وفي هيئة الصلاة مثل ما كان جالسا في صلاته، يذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات يكتب الله له بها 100 حسنة، ويمحو الله بها من خطاياه 100 خطيئة، ويكتب له بها كأنه اعتق 10 رقاب اعتقهم في سبيل الله، وانت جالس حتى يربط الإنسان بين الليل والنهار، فهو يذكر بعد صلاة الفجر الله عز وجل 10 مرات بالكلمة لا إله إلا الله، ويذكر الله بعد صلاة المغرب لا إله إلا الله، وحتى يختم يطبع في سجله بأنه ليس من الغافلين، يصلي بعد صلاة المغرب 2 ركعات. الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والركعة الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. يقول عليه الصلاة والسلام من داوم عليها لم يكتب من الغافلين. مش غافل، احنا كثيرا ما نغفل عن هذه المسائل، مشغولين بغلاء المعيشة، مشغولين بالسياسة، مشغولين بالاقتصاد، مشغولين بالتصدير، مشغولين بالاستيراد، مشغولين بصندوق النقد الدولي، مشغولين بالنقابة، مشغولين بالبوليتيك، لكن ننسى بأن الإنسان لابد وأن يكون مرتبطا بالله عز وجل. الكلام هذا نوجه بالأخص لبعض الشبابنا ربما يغفلوا عن الله عز وجل، وبقدر ما الإنسان يغفل عن الله يصطاده الشيطان قول حكمتك، فما تغفلش تكثر من ذكر الله، وفي النهار عندك الحق، ذكرك وأنت داخل إلى المسجد، ذكرك وأنت خارج من المسجد، ذكرك وأنت داخل إلى السوق، وإذا كنت في أوروبا وأنت داخل إلى السوبر ماركت تذكر الله عز وجل وين ما تمشي، تدخل بيتك لفراشك، تقوم فراشك، كل هذا يدخل في دائرة تخلي الإنسان مربوط بالله تبارك وتعالى، حتى أن الإنسان إذا ربي يوفقه باش يكون من أهل الذكر حقيقة يستحسن أنه يقرأ آخر سورة الحشر، آخر سورة الحشر كل ليلة، كل ما يهم بالنوم، ولا يقرأها بعد الصلاة تاع العشاء، ولا بعد الوتر، ولا لما يحط راسه في الفراش، يقرأ آخر سورة الفجر التي جاء فيها قول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آخر سورة الحشر. لما يقرأ الإنسان يسخر الله له 70,000 ملك يستغفرون له، والشك خدام، هذا الشك تاع يوم القيامة تاع الحسنات، انت قاعد ما تسب ما تعيط ما عندك، ما راك هماز ما راك لماز ما راك قتال ما راك مجرم، تذكر الله تبارك وتعالى. هذه أمور نعتبرها من أساسيات المسلم، لكن احنا مطلوب منا نذكر بعضنا بعض، سهل حط هذا يمجيه ونبدأ نسبوا بهم هذاك فلان الفلاني في كذا وكذا وفلان الفلاني في كذا ونبدأك سبيت والنهاية وشنهاية والله إلا فجلي قلبي عمر لي قلبي برد لي قلبي هم بعد نحب نعمر القلوب بالإيمان، وأحسن حالة هو أنك تكون مرتبط بالله تبارك وتعالى بكثرة الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا جانب يا أبناءنا بالخصوص نعمل على المحافظة عليه، نعمل على المحافظة عليه ونتشبث به، اللي ما فهم لا هذه ولا ذيك يسبح يسبح، قال ما نعرفش نقرأ هذه الآية هذه الله غالب علي أنا أمي ما قريتش ما قرونيش، أخويا راه قعد استقبل القبلة وأكثر من التسبيح، هذا التسبيح ورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي الإمام مسلم في صحيحه البخاري في صحيح في آخر البخاري آخر كلمة صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام كلمتان ثقيلتان في اللسان كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وختم البخاري كلمته بهذه بالميم كما يقول أهل العلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من خصال الجزائريين أنهم كي واحد يتعجب من حاجة يقولوا سبحان الله العظيم مليحة ماذا بنا ربي وعليها أولادنا بس ما تقول سبحان الله العظيم روح تذبحوا هندهم مليح سبحان الله العظيم كلمة هيلة تحسب لك يوم القيامة ما تعجزش عليها. راه يقول فيها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان في اللسان شكون يقدر يقولها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سهل خفيفتان في اللسان ثقيلتان وين في الميزان واش من الميزان هذا تاع يوم القيامة ثقيلتان كالجبال الرواسي تعمر بها الحسنات حبيبتان إلى الرحمن ربنا عز وجل يحب هذه الزوج كلمات يحبهم سبحان الله. إذا كان تعرف أنت كمسلم باللي ربنا تبارك وتعالى يحب كلمة أنت تقدم له هذه الكلمة ربي سبحانه يحب يسمع من عبده كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعطيها صدق لله عز وجل قدمها له. حبيت نذكر بهذه المسائل انطلاقا من قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأن نحن منشغلون يوميا بالصراعات كما راكم تسمعين وتشوفوا بعينكم والهموم والغموم يعني دائرة بنا من كل جهة والفتنة قائمة كما تلاحظون اللي قال فيها ربنا عز وجل والفتنة أكبر من القتل قائمة. طيب الفتنة قائمة وانت ما تذكرش وش مازال لك اللهم لا ملجأ من الله إلا إليه ما عندناش وين نهربوا نهربوا ربنا عز وجل. وإحنا هنا في الجزائر هنا مع بعضنا بعض ما عندنا وين نروحوا هنا موت قاسي وهنا يحيى قاسي ما كاش وين تمشي هنا. فإخوانا لا بد الإنسان يبذل مجهوده حتى يكون لله تبارك وتعالى ذاكرة. لكن هل عندما نبقى في هذا الذكر يعفينا أن نذكر ونتذكر أمتنا؟ الجواب لا. وأنت تذكر الله يجب أن تذكر أمتك وما أصابها من نكبات ومصايب وفتن وشدائد من كشمير حتى الجزائر من كشمير للبوسنة للشرق ليبيا للعراق للكويت للجزائر للمغرب في كل بلاد لفرنسا أخواتنا المسلمات لازم تذكر هذا باستمرار. صحيح تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي آية واحد تذكر ما يقع للمسلمين وعندما تعجز عن الدفاع عنهم تدعو الله عز وجل ما نقدرش ندافع عليهم. أنا مانيش أمم متحدة أنا مانيش جامعة عربية أنا مانيش منظمة المؤتمر الإسلامي المخذول اللي نعقد له البارح في الدار البيضاء لا انت وجه ربي عز وجل يا ربي احفظ المسلمين يا ربي انصر الاسلام المسلمين يا فهمنا كيفاش عنده كيفاش يعالج لان ربنا وش يقول قل في اخر سوره الفرقان يقول قل يا محمد قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل هذا خطاب رباني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول له قل للناس للمسلمين ما يعبأ بكم ربي احنا في اللغة الجزائرية نستعملها ما يعباش به ما يهتمش به ما يعطيلوش قيمة قل ما يعبأ بكم ربي ربي ما يعطيلكمش قيمة هكذا يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا واش دعاؤكم الدعاء ولهذا جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة الدعاء مخ العبادة تصلي وتصوم وتزكي وتأمر بالمعروف وتنفق كل لكن لا بد من الدعاء توجه إلى الله عز وجل، لأن الدعاء دلالة على ضعف الإنسان وضعف القدرة البشرية أمام القوة الإلهية. لما تدعوه فيها شعور بأنك ضعيف أمام الواحد الأحد القوي القادر المقتدر القدير. ضعيف، مانيش قادر، غالب عليا، تدعوه. ولو كنت تصلي وتصوم وتزكي، لكن لابد من الدعاء. هذه المسائل حبيت نسوقها بين يدي حديثنا اليوم، ونضع في أذهاننا بأن أمتنا بقدر ما هي أمة كبيرة الحمد لله، وأمتنا عظيمة بحمد الله، وعندها تاريخ بحمد الله، لكن ما تظنوش بلي هذه الأمة يعني من السهولة لها أن تعبر نحو شاطئ الأمان والإيمان بسهولة، أبدا. هناك معارك كبيرة، معارك كبيرة. الأمة الإسلامية عندها الآن 150 سنة وهي تقاتل، 150 سنة تقريبا حاربت الاستعمار. علاش؟ من جهة يحارب الاستعمار الكفار، ومن جهة يحب يسترجع السيادة لشريعة الله، لشريعة الإسلام. هذا المجاهد اللي راح في أول نوفمبر ولا بعدها وش راح يدير؟ هذا أبو عمامة ولا ثورة ولا سيد الشيخ ولا الحداد ولا الأمير عبد القادر ولا المقراني؟ وش راح يدير؟ هيقعد في الزاوية نتاعو يقراو ويصلي ويعبدوا خلاص؟ لا، استعمار الكفار لازم يقاومهم. أمتنا قاومت، قاومت في الجزائر، قاومت في المغرب، قاومت في تونس، قاومت في ليبيا، قاومت في مصر، يعني ما من بلاد، تركيا، هلا في إفريقيا قاومت 150 سنة، مش البارح. 150 سنة وهي تقاتل وتكافح وتناضل باش ترجع السيادة. وش هي السيادة؟ السيادة نتاعها تاع بلادها، والسيادة لشرع الله، باش الأمة تعاود ترجع لشرعها، إلى شرع ربنا تبارك وتعالى. يبقى هذا الشرع راهو جاي ما هو جاي، يطول ولا يقصر، هنا وين يجي العقل، العقل السليم، وتأتي البصيرة اللي تعرف كيف تناضل وكيف تدعو وكيف تعظ وكيف تزجر وكيف تفهم وكيف ترشد وكيف كل هذه المعاني. هنا كما قال تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الكفار لما شعروا، الكفار الغرب لوكسيدون لما عرف بأن الأمة الإسلامية ما هيش قابلة للغرب، ما تقبلش لوكسيدون، ما نقدروش احنا باش نوليو فرانسيس، حتى كي نحبوا نوليو فرانسيس الفرنسيس ما يقبلوناش، حتى كي نحبوا نوليو امريكان الامريكان ما يقبلوناش، استمحوا لي بالعبارة هذه، حتى لو كنا نحبوا نوليو يهود، استغفر الله من الكلمة هذه في بيت ربي في نهار الجمعة، ما يقبلوناش. إذن واش لازمنا؟ نبقى مسلمين. لكن كيف يمكن أن نبقى مسلمين؟ هكذا تبقى عالي مسلم وخلاص؟ أتظن بأنك تبقى مسلم من غير عداوة، من غير حرب؟ خمار، خمار وضعته طفلة بنتنا في باري، فرنسا قالت ما نقبلش الخمار، خمار حبت تغطي راسها، حبت تغطي راسها قالها لا. بعض أولادنا كاين اللي دار اللحية ولبس لبسة تاع أفغانستان، ولا لبس لبسة تاع إيران، ولا لبس لبسة تاع السعودية، ولا دا ما آمت البش، قال لك لبسوا لباس تاع أجدادنا. طيب تاع أجدادنا البارح في التلفزيون نشوفهم تاع أيا كاع لبسوا القندورة، أيا نوليو القندورة ونوليو للشاش نتاعنا ونوليو لطروا طروا تركي ما قالوهم. هاي لا لا باش ما يلبسش كيما يا أخي أفغانستاني خويا، سبحان الله العظيم. صحيح ماهيش من ناس ما مع بلادنا كلها وطبيعته، احنا ماناش نصارى، ماناش نصارى، ماناش فرنسيز، احنا ثاني رانا مسلمين وانا عرب خير ان شاء الله. ماذا جرى؟ حتى ما لعبوش التلفزيون، التلفزيون تاع الجزائر كلها ماهوش التلفزيون تاع باش ما نسمي حتى واحد العزاوات هذوما، التلفزيون تاع الجزائريين الكل خير ان شاء الله. التلفزيون لازم يعبر عن الجزائريين برمتهم، ألف ولا ألفين ولا خمسة ألاف ولا عشرة ألاف ولا مئة ألف لبسوا لبسة معينة، خليها لبسة، خليها ديرها شغل سيتين مود. هاي يا سيدي، هاي سيتين مود، تجوز عام عامين ربع سنين خمسة سنين عشرة سنين وتروح، تروح تعاود تولي حليمة العتة القديمة، نوليو كيما كنا والحمد لله رب العالمين، ما كان حتى مشكلة. بصح باش نضحكوا على الناس نصوروهم هكذا ونبهدلوا فيهم يا ما نقبلوش احنا ثاني هذا يا. ها شويه هلا نقول لك سيدي وانت راه من ضربك ما لازمش نضحكوا على بعضنا بعض. ربي في القران يقول لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بيس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتف اولئك هم الظالمون من سوره الحجرات. امتنا تعاني حاتم خار هذا الانسان اللي يلبس هذه اللبسه في دماغه لداخل نحب نولي الدين تاعي نحب نولي الشرع تاعي نحب نولي القران تاعي نحب نولي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغلط في الوسيله بصح ما نجيش احنا نحطه قال هذا اللباس خارج على بلادنا وانت داير كرافطه وداير كوستيمه هذا تاع بلادك الامير عبد القادر داير كرافطه الشيخ بن مهدي رحمه الله ما كانش عنده لحيه الله الله عليه داخل الكبار يعرفوه شو هذا معنا الشيخ الطيب العقل ما كانش عنده لحيه الله الله عليه خير ان شاء الله هما ميسايل الحاج ما كانش عنده واحد لحيه الله الله عليه نقولوا ثاني منين جابها ميسايل الحاج والامير عبد القادر منين جابها ابو عمامه منين جابها ولا سيد الشيخ منين جابها والحدد منين جابها ولا ثورة الزعاتشة منين جابوها جابوها من أفغانستان حما نضحكوش. وكما وريتي هكذاك سيد وريلي من يجيب قولي بلي هذا ما هوش تاعنا هاي نشوفك لا يروح لهذيك اللي منقب هذيك ويصور ويكسر عليها في الحرم هاي وراي ماشي تاع ولا معرية تاعك هذه تاع بلادك منين جاب هذيك اللبسة هذيك رجول مقشرة هذه منين جات هذه منين تاع اسلام هذه وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جاب القران الكريم منين جابها من هو وريونا هذا فبدنا وسائل الامه تستعمل لمصلحه الامه ما تستعملش لمصلحه فئه معينه ما تستعملش لمجموعه معينه راه حرام الشيء هذا ربي ما يقبلش الشيء هذا الكي بمكيالين يعني هذا معليش وهذا ايه هذا ضرب وهذا خليه لا امه واحده الحمد لله الشعب الجزائري شعب واحد أمة واحدة قبلتنا واحدة قرآننا واحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد تاريخنا العظيم واحد ومستقبلنا كذلك واحد وما نقبلوش أبدا باش هذا يتظلم ولا هذا يتظلم هذا يتعدى عليه وهذا يتعدى عليه أبدا. أخواننا رأي المعركة ما تظنوش هذا من الذكر نتكلم على الذكر ما تظنوش بأن المعركة راهي متوقفة المعركة ما زال قائمة المعركة كما أقول ما تزال قائمة. أنا اليوم نقرأ في واحد الموضوع هكذا يتكلم سمحوا لي بهذه العبارة الله يفتح عليكم سأل الله غالب مذكورة رجع عند الله يعني. شمعون بيريز سمعوا بي كلكم يا أخي هذا وين يسكن هذا العزاء هذا وين يسكن شحنا بختل فينا واحد يقول في تل أبيب واحد يقول في إسرائيل وواحد يقول في فلسطين شتو وين وصلنا وما زال 20 سنة 30 سنة ننسوا باللي كاينه فلسطين رامي يغرسوا لنا في دماغنا باش ننسوا فلسطين أرض النبوات اللي كان فيها سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان ولوط وشعيب وإلياس وهود وصالح كانوا دور في هذه المنطقة وأسرى إليها سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كيف ننساوها بشوية بشوية تقولوا إسرائيل فلو كنا نقولوا دولة إسرائيل وبعد كنا نقولوا الكيان الصهيوني وبعد نقولوا دولة إسرائيل وبعدها ذهب إلى إسرائيل وعاد من إسرائيل ودخل إلى إسرائيل وخرج من إسرائيل خلاص والتقى الوزير الفلاني معها مع شمعون بيريز والتقى الرئيس الفلاني خلاص باعوها احنا الجزائريين نعرفوا بعضنا بعض الكل كي نكونوا نتكلموا على اليهود دائما نقول واحد كما نقولوا اليهودي ديريكت احنا ماذا بينها بطبيعة تبقى لان العملية الان هي مؤامرة كبيرة ويتكلم شمعون هذا بيريز في واحد نقراها لكم الان باش ما نزيدوش على الناس حتى الكفار ما نزيدوش عليهم احنا ما نزيدش عليه الله يربحهم ها هو واش يقول شمعون بيريز باش تفهموا مليح واش راهو يجري في هذا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين هاي كتبتها واش يقول بيريز بلي هذا العرب وهذا المسلمين هذا العرب والمسلمين باش نقدروا نسيطروا على العرب والمسلمين كاع نسيطروا عليهم كاين اربع امور اربعه احفظوا عليا يرحم والديكم اربعه يقول إن السيطرة الحقيقية باش نسيطروا على العرب يطروا على اليمين لابد يكون بالاقتصاد الاكونومي ما قلت والو بالاقتصاد التكنولوجي والعلم لابد على دول محناح كيفور بلا فهموني من الكلام الأصل هو الشرق قولوا الشرق أو نقولوا الشرق العربي أو المشرق كلمة الشرق الأوسط الشرق القاصدين منها يهودي كرسان مفهومة كلمة ولا ماشي مفهومة هذا التلاعب المصطلحات الشرق الأوسط باش يدخلوا فيها كلمة اليهود نكمل واحدة النقطة عليها يقول ولا بد على دول الشرق الأوسط هو يقول ولا بد على دول الشرق الأوسط أن تكسر الحواجز النفسية لازم يكسروا بسيكولوجيكمون يعني نكونوا احنا وهما كيف كيف الحواجز النفسية باش بوضع منظومة اقتصادية تربط بها الجميع وهذا يحتاج إلى أربعة أضلاع أربعة نقط هنقول لكم عليها الآن هاي النقطة الأولى المال الرجال العقل المدبر والتكنولوجيا شحال ذكرت المال والرجال والعقل والتكنولوجيا هذا يقول هذا الكلام هو دوك نوصلوا ليها كنتيجة عملية قبل أن يفوتنا وقت الجمعة يقول المال موجود في الخليج عندهم المال الكثير وأما الرجال مصر وسوريا وبعض الفلسطينيين منهم نكونوا رجال وما عندهم خبرة هو يقول عندهم خبرة وعندهم العمالة يعني كيفاش يقول العمالة اليد العاملة اليد العاملة اللي هي لامان دوبر لامان دوبر عندهم اليد العاملة وأما إسرائيل يقول على روحه وإسرائيل فإنها تتمتع بعقلية ماهرة وخبرة عالية في فن إدارة السوق وش مازال تكنولوجيا يقول وأما التكنولوجيا فهي موجودة في أمريكا ولا مانع من استخدامها معناه المال الخليجي والعمال المصريين والسوريين والفلسطينيين والتكنولوجيا الأمريكانية وإدارة إسرائيل هي المعلمة هي التي تحقق بالنسبة لها الاستقرار وتحقق المشروع اللي ما زال مكتوب الآن في الكنيسة الإسرائيلي في البرلمان تاعهم كاتبين من النيل زيدوا إلى الفرات بالك أولادنا ما يسمعوش بالكلمة هذه باش يفهموها النيل واد مصر والسودان واد النيل الفرات اللي موجودة وين أحسنتم موجودة في العراق بالنسبة لليهود يقولوا باللي أرضنا تبدأ من مصر إلى غاية العراق وفي دماغهم هم ما تكلمش على الجنوب انتبهوا مليح وما تكلمش على الشمال واللي يعرف العالم الإسرائيلي شتو العلامة تاع الإسرائيل ما شتوهش في واحد خط أزرق من فوق وكاين خط أزرق من تحت وفي الوسط نجمة تاع داود هكذا هذاك الخط الفوقاني يمثل النيل والخط التحتاني يمثل الفرات معناها إسرائيل لازم تحكم بين هذه المنطقة وهذه المنطقة لكن خلها منا فارغة وخلها منا فارغة معناها إيه؟ معناها أن بقية البلدان الأخرى العالمية لابد وأن نمضي إليها قدما إلى أن تكون تحت هيمنتنا مفتوح الطريق مفتوح مفهوم يا إخواننا معنى ذلك أن أمتنا إذا ما انتبهتش إلى هذا المشروع باش يوصلوا لهذا اليهود باش يوصلوا قال لك نديروا واحد الفكاير أولا نديروا الاقتصاد وداروا لنا واحد المؤتمر راكم سمعتوا به الكل نقول لكم عليه مؤتمر الدار البيضاء إذا كان سمعتوا مانيش عارف وحتى مؤتمر مراكش واللي سماوه السوق الشرق أوسطية وشمال إفريقيا إذا تبعتوا شوية المعلومات الشرق أوسطية وشمال إفريقيا معنى أن الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا في نيتهم يدخلوهم داخل السوق الشرق الأوسطية علاش؟ باش يقول لك نحقوا السعادة لجميع المواطنين والفايدة تاعها نقول لكم عليها الآن وهو أن بني إسرائيل اليهود الحاليين عقدوا هذا المؤتمر وقالوا للعرب روحوا نديروا مؤتمر. المسؤولين تاع العرب راحوا للمؤتمر ليس من بينهم خبير واحد، قالوا وين روح كاين مؤتمر الشرق الأوسط، السوق الشرق الأوسطية وشمال إفريقيا، روحوا تحضروا. ما كانش دولة عربية أرسلت خبير اقتصادي. اليهود لما راحوا حضروا أكثر من 50 خبير حاضر في دم الوثائق الدوكيمو الدراسات البحوث وكيفاش يكونوا في أرض العرب وأرض المسلمين سوق شرق أوسطية باش يقضيوا على الأمة، وما يسمحوش بهذا السوق إلا ببعض البنوك اللي لازم اليهود هم اللي يقودوها. القطاع الخاص اليهودي هو اللي يقود هذه البنوك، ولأن العرب كانوا داخلين في القطاع العام والنظام الاشتراكي ما يعرفوا لا للإدارة ولا للبنك ولا كيف يجيبوا الدرهم ولا كيف يخرجوا الدرهم، كيقولوا يسلفونا ما يسلفوش، لأن فيه مادة تقول باللي هذا البنوك ما تسلفش الدرهم للعرب، والسلعة اليهودية لازم تعقب عند العرب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، باش نتفهموا مليح حتى نعرفوا خصومنا وكيف يخططون لبلاد المسلمين. إخواننا، هذه المسألة هي اللي راهي تقود نحو مسألة مهمة نقول لكم عليها، وهي آخر كلمة موضوعي ما كملتوش معكم. بغين يوصلوا لواحد المرحلة يسموها مرحلة التطبيع والاستسلام. التطبيع والاستسلام يعني رافعين شعار السلام، كل سمعتم هذا الكلام لابي، رافعين شعار السلام، هو الحقيقة ماهوش السلام، هو الاستسلام. يقدم روحه مباشرة لبني صهيون يفعلون ما يريدون. والتطبيع وش معناه التطبيع؟ تولي العلاقة بين الدول العربية وبين إسرائيل، بين اليهود بين الصهاينة، علاقة طبيعية ناتورال، يحبوا نوليو احنا وهما كيف كيف. هذا هو التطبيع وهذا هو الاستسلام. ولهذا نوجد للأسف الشديد زوج بلدان من جيراننا لبوا النداء، فقط الجزائر وقات ليبيا. الجزائر راهم يلعبوا بها، وليبيا كذلك راهم يضغطوا عليها، واللعب راه موجود. علاش؟ يقول لك لان المشروع اليهودي لازم يتحقق، وهذا الكلام راني قلته في عام 90 ونعاود نذكركم به الان، وقلته قبل ذلك. انا اذكر هذا الكلام قلته في عام 73، الان عندي 21 سنه وانا نتكلم فيه ونعاود نكرره اليوم قدامكم. معولين في عام 1977 يحتفلوا، و97 عفوا، يحتفلوا بإسرائيل الكبرى. باش يحتفلوا بها قالوا نكسروا الاقتصاد تاع العرب والمسلمين، لكن ما يكفيش، قالوا باش نكسروهم مليح نشعلوا لهم النار بينهم، بين بلاد وبلاد نشعلوا. قال بين الجزائر العرب، قال بين الجزائر، قال بين ليبيا ومصر، بين العراق والكويت، قال بين سوريا، قال بين اليمن واليمن، كسرهم الكل. هذه واحد. قال اذا ما كفاش هذا التكسار بين دوله ودوله، نكسروا كل دوله وحدها. قال الدوله الجزائريه دوله تاع ابطال وتاع رجال وثوار ومجاهدين وتاع تاريخ وشهامه ونيف وشرف. قال هذا النيف تاع الجزائريين نكسروه. كيفاش نكسروه؟ نشعلهم النار داخل بلادهم. كيفاش؟ قال نخليهم يضربوا بعضهم بعض، الحكم يضرب وهما والجماعات المسلحه تضرب وهذا يضرب، ومن بعد ما تكفيش قال نديرهم الدعوات الجهويه، قال قبائل وحدهم والشويه وحدهم والعرب وحدهم وابن يوزاب وحدهم والشمال وحده والجنوب وحده، ومن بعد ما كفاش اذا قال في كل جامع نشعلهم النار. قال ما صليش مع هذا الجامع، الاخرين قال ما صليش هذا مع هذا الامام، وتولي البلاد كلها عبارة عن فولكان لتحقيق مشروع. السؤال، هل نحن المسلمين في الجزائر فايقين بهذا ولا ما نشفي؟ باش نعرف خطة اسمعنا كلام بعض من برا بري لازم كلام نتكلموا فيه. داود الشيخ انت ليه هذا قل في قوة أن أمتكم أمة واحدة، بكم أمة واحدة، ما ربي كنتم تنهون عن نبي الله، لا لشيء لا لمسألة سي وثنية تعيش. نسأل الله عز وجل أن ينفع لقاء آخر دعوانا أي الحمد لله، وصلى الله وسلم وصحبه.